إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، حرص الإسلام على إقامة مجتمع فاضل يحافظ فيه على المصالح العامة للأمة، ودعا المجتمع إلى أن يكون مجتمعا طاهرا بعيدا عن الأثام والعدوان. ولهذا حفظ الدين والنفس والمال والعرض والعقل، وشرع من الأحكام الشرعية ما في محافظة هذه الضروريات وحماية لها، وفي مقابل ذلك نهى عن كل ما يسبب فسادها وبطلانها، فحرم الشرك والكفر والارتداد عن الإسلام، لأن هذا ينافي أصل الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وحافظ على النفس فحرم قتل النفس، لأن في قتلها إزهاقاً لحياة الإنسان وقضاء عليها. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وحرم السرقة والربا وأكل أموال الناس بالباطل من الغش والخداع، لما في ذلك من التعدي على أموال الناس وعدوانا. وحرم الزنا واللواط لما فيه من انتهاك الأعراض وإفسادها واختلافها، كما حرم الخمر لما فيه من إفساد العقل وإضعافه والقضاء على تصوراته الحقة. أيها المسلم كما تحريم الخمر حرم كل وفضلة إليه، حرم لعن بائع الخمر ومشتري الخمر وآصر الخمر ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمود إليه وآكل ثمنها، كل ذلك حماية للمسلم من هذا الداء العضال الخبيث. أيها المسلم، شريعة الإسلام جاءت بحفظ بمنع كل وسيلة تفضي إلى محرم، وكل ذريعة تفضي إلى محرم. حرم كل وسيلة تفضي محرم، وحرم كل ذريعة تفضي المحرم. وقد تكون هذه الوسيلة ذريعة مباحة في نفسها، لكن لما كانت تؤدي إلى الحرام منعها، حماية للمسلم من الوقوع في المعاف الآثام. أيها المسلم، وإن من تأمل كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأى أن من عز ذرائع ووسائل أمر مطلوب شرعا لما فيه من المصالح العظيمة. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسبوا آلهة المشركين الذين يدعون غير الله أمر مطلوب وأمر خير، لكن لما كان يعارضه مفسد أعظم المفاسد هو سب رب العالمين. قال الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الله لأبينا آدم وحواء لما أسقى الجنة: فكلا منها ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فنهاهما عن قرب هذه الشجرة خوفا من أن يأكلا منها، فلما اقتربا منها وأكلا منها قال الله: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. كان اليهود يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا راعنا يعني مسبة ومذمة له، فنهاهم الله أن تكلموا بهذا اللفظ المحتوى. إن كان مسلم لا يقول إلا خيرا، لكن لما كان هذا اللفظ ويستعين به اليهود وغيرهم على سب النبي صلى الله عليه وسلم نهي المسلم أن يقول ذلك. وقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، لأن في قوله ما شاء الله وشئت تسوية مشيئة الخالق بالمخلوق، وهذا لا يجوز، إذ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حرمت الشريعة بناء القبور وتجصيصها ورفعها أكثر من شبر وإسراجها بالإضاءة ونحو ذلك، حماية للمسلم من أن يقع في عبادة ساكن القبور أو يعظم من دون الله. حماية لهذا جعلت القبور على السواء فحرم البناء عليها، قال صلى الله عليه وسلم ألا من كان قبلكم كان يبنون على قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. أيها المسلم، ومجالات وسائل المعصية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم شاملة لجميع أمور الدين من العقيدة والعبادة والمعاملة والعلاقة العامة بالمسلمين. ففي باب العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاة تبلغني أين كنتم، فنهى عن اتخاذ قبر عيدا، لأنه إذا اتخذ عيدا بزيارته بكل سنة أو كل شهر أو كل أسبوع نحو ذلك صار عيدا يزار، وهذا أمر منكر لا يجوز. ولهذا الصحابة دفنوا النبي في المكان الذي مات به خوفا من لو دفنوا في البقيع لاتخذها الناس مسجدا. قال في الحديث لما نهى النبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، تقول عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فإنه صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم لا تجعل قبري وثن يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونهى عن الصلاة في المقبرة ما عدا الصلاة على الجنازة، فإن الصلاة الفريضة من المقبرة لا تجوز، لأنها وسيلة إلى أن يقضي الصلاة صاحب القبر ويصل حق الله إلى ذلك القبر، ولهذا نهي عن الصلاة في المقبرة. كما نهينا أن نصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها، لأن الشيطان تطلع بين قرني شيطان فيسجد الكفار، وتغرب بين قرني شيطان فيسجد الكفار، ولهذا نهينا عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. أيها المسلمون، وفي باب الصلاة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء أو النوم أو الحديث بعد صلاة العشاء، جاء في جابر وكان يكره النوم قبلها أي قبل العشاء والحديث بعدها، فكره النبي النوم قبل العشاء لأن هذا النوم قد يأخذ بالإنسان فيمضي فيه ويفوت وصلة الصلاة إلى معبد نصف الليل، فنهي عن ذلك. وبالتحدث بعدها وطول الكلام والانبساط في الأقوال قد يمضي الليل كله في قيل وقال وكلام فارغ، فيأتي فتأتي الصلاة في وقته وقد ضعف في جسمه وقل تحمله فينام عن الصلاة المكتوبة، وهذا كله من الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد، وذلك خوفا من أن التبع البول فيه قد ينجسه وقد يقدر له على آخرين فيتقززون من هذا الماء الذي اتخذ لموضع البول، فنهى عن البول في الماء الراكد حماية للمسلم. ولمياههم وشرابهم مئة دجاج والأوساخ. أيها المسلم، وجاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يخطب على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه، ذلك أن أخاك المسلم يتقن امرأته وخطبها فحرام عليك أن تلقى بخطبتها حتى يؤذن لك الخاطب أو تعلم أنه رد ذلك الخاطب. أما أن تخطب على خطبة أخيه فربما قبلوك وردوه بغير سبب شرعي، وهذا أمر قد يحدث العداوة والبغضاء بينك وبين أخيك المسلم. كما أن المسلم إذا باع بيعا حرام أن تبيع على بيعه بأن تعرض سلعة بأقل ثمن مما سامها به حتى تخدعه أو تشتري على شرائه بأن اشترى سلعة عرضت عليه ثم قل منها أو نحو ذلك. كل هذا مما لا يجوز لما يحمي الشحناء والعداوة والبغضاء بين المسلمين. أيها المسلم، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تصف امرأة إلى زوجها كأنه يراها خوفا من أن يقع في قلب فتنة ويقع في قلبه الشر فيسعى إلى الفساد، ويسعى الشيطان ويتهوي الفساد عليه بكل وسيلة ممكنة، وهذا أمر لا يجوز. فنهى النبي المرأة أن تصف لزوجها امرأة كأنه يراها خوفا من أن يقع في قلبه شيء، وهذه تحرر الشهوات والعياذ بالله. كما حرم الشارع نكاح التحليل، ذلك أن الشرع جعل الطلاق ثلاث مرات، فإذا طلقها الطلقة الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتحايل بعض الناس على خيبة المرأة لأجل يحلها لزوجها الأول، وهذا خداع وتعدي لحدود الله ومخالفة شرع الله، وربما أعانه الزوج الأول على ذلك، وكان هذا النكاح نكاح تحليل لا نكاح رغبة. ولهذا لعن المحل المحلل، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل ولعن الله المحلل. أيها المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، فإنكم إذا فعلتم إذا قطعت مرحمكم. فحرم على الرجل أن يجمع في عقد النكاح بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، لأن الضرر معروف ما بينهن من عدم الشحناء والبعد. فإذا قرب مع ابنة عمتها أو ابنة خالتها كان لوسيلة إلى قطيعة الرحم، والله حذرنا من قطيعة الرحم وأمرنا بصل الرحم. ومن ذلك أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. كانوا في الجاهلية ربما يتزوج الرجل المرأة لمدة معلومة، أي شهرا أو أقل أو أكثر، فنهي عن ذلك لأن هذه الفروج لا تستباح إلا بالنكاح الشرعي. قال علي رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة. وقال أخبر وقال عمر: لو رفع لي نكاح لرجمتهما، لأن النكاح متحرام، إذ الواجب نكاح شرعي مستمر لا كدر فيه، أما نكاح مؤقت فإن الفروج حرام لا تستحل إلا بالنكاح الشرعي أو ملك اليمين. ومن ذلك يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادهم للصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم بالمضاجع. فأمر بالتفريق بين الذكور والمضاجع خوفا من وسيل الفساد ويدب فساد إلى نفوسهم، فمنعهم بذلك منع الوسائل خوفا من الوقوع في المحذور. ومن ذلك يا عباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على المرأة المحادة الطيبة ولبس الزينة والحناء والكحل وكل وسائل التجميل، خوفا من أن يؤدي ذلك إلى أن يتقن خطبتها أحد ويلازم العدة، فإن العقد على المرأة المحادة غير جائز، فمنعت المحادة من الطيب واللباس الزينة والذهب والكحل ونحو ذلك والحناء ونحو ذلك من كل تجميل إلى أن تنتهي ومقتل الإحداد. أيها المسلم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح فتنة، ففي حبيبة ومصائب ينهى المسلم عن بيع السلاح، لأن في بيع فتنة زيادة الشر وإمعان في الشر، فنهى عن بيع السلاح أثناء الفتنة، ونهى عن بيع السلاح لمن يقتل به مسلما أو يهدد به أهل أمة. كل هذا لا يجوز، لأن في هذا فسادا عظيما وضلالا كبيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بيع صلاحها، نهى البائع والمبتاع، وقال بما يستحل أحدكم مال أخي. والنبي صلى الله عليه وسلم على الراشي والمرتشي بما في الرشوة من فساد الأخلاق وإبعاد الكفو وقلب الحقائق والتزوير على الناس وإحدى الظلم بين العباد. كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى القاضي أن يقضي لأقاربه من آبائه من أصوله وفروعه، خوف من يتهم بأنه مال إلى أقاربه وحاف معهم ورجع ومال إليهم، فحرم عليه أن يقضي بينهم ليتولى القضاء عليهم غيره حتى يستسلم ذمتهم ويبرأ من قيل وقال. كما أن الزوج لا يشهد إلا تقبل شهادة زوجها على زوجته، لا تقبل شهادة زوجته على زوج زوجها أو شهادة زوج لزوجته، لأنهما حق واحد، فيخشى من التهمة في ذلك. ومن ذلكم أنه صلى الله عليه وسلم حرم بيع العينة، وبيع العينة ما حقيقته أن يبيع الإنسان سلعة بثمن مؤجل ثم يرجع ويشتريها ممن باعها عليه بثمن أقل من ذلك، لأن هذا وسيلة إلى الربا، أن يباع المئة أن تباع المئة ب150 ريالا، وهذا أمر محرم ملعون فاعله. ونهى صلى الله عليه وسلم عن بيع وسلف بأن تبيع يشرط عليك أن تبيعه أن تقرضه إذا اشترى منك أو باع عليك، فهذا أمر لا يجوز، لأن أخذ مال بغير حق. فلنتق الله في أنفسنا ولنبتعد عن معاصي الله وعن كل ذريعة تؤدي إليها. قال الله تعالى في حديث النبي وقرن به ولا تبر وقرن به ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فنهاهن عن الخضوع بالقول، لأن الخضوع في القول قد يستجب الرجل وقد يقوي جانب الشهوة في نفسه وقد يحدث، فالمرأة لا تخاطب الرجل بسوء بسوء، لكن لا تنهي القول لا ولا تتحدث على جمل أجمل أجنبي عنها، إنما تحدث على قد استطاعة. أما أن المرأة تواصل واستمعت مع رجل أجنبي في خلال جوال ونحوه من كلام طويل وقيل وقال وأساليب مختلفة كلها تدعو الفاحشة وترغب فيها، فنهي المرأة عن ذلك ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أيها المسلم فلنتق الله بأنفسنا ولنبتعد عن محارم الله وعن كل ذريعة تفضي بنا إلى ذلك، لأن المسلم يجب عليه أن يحمي دينه ويحفظ إسلامه من أن ينزل بقدم في أمور هو ناهي عنها. فإن عدو الله إبليس يأمرك بالمعصية، فإن عجز عنك سهلك وسائلها والذرائع المفضية إليها حتى تقع فيها من حيث لا تعلم. فاتق الله بنفسك وحافظ على دينك وعرضك، أسر الله وعرضك. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بها أجنبي عنها ليس من محارمها، فقال ما خلا رجل امرأة إلا كان شطا ثوما، ونهى أن يخرج أجنبي على المرأة إلا مع ذي محرم لها، ونهى أن تسافر بلا محرم خوفا على عرضها والتعرض لها من الساق والأرذال. كل هذا حماة الأعراض والأخلاق والأعمال. والسير بالأمة على منهج الطريق المستقيمة، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه من الأقوال والأعمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. يقول صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام كالراعي يرعى الحمى. ألا وإن لكمك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجزء مضة إذا صلحت صلح لها الجزء كله، وإذا فسد لها الجزء كله، ألا وهي القلب. فيا أيها المسلم، الحرام واضح بين، والحلال واضح بين، والمشتبهات بينهما اتركها عنك، ما شغلت به حله وحرمته فانتبه لذلك نفسك، وابحث واسأل. وإياك أن تقع في وسائل الشرك أو وسائل المحرم المعاصي، فإن الله يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فنهى فأمر بغض البصر قبل أن يحفظ الفرج، لأن في غض البصر وسيلة إلى عدم التطلع، وأما إذا أطلق البصر لسى البصرة فإن إطلاق البصر ربما يوقع به شرور. يقول صلى الله عليه وسلم: النظر سهم من سهم إبليس. وقال لعلي: لك الأولى وليس لك الثانية، فغض بصرك ما حرم الله عليك، وإياك ويخذك الشيطان، فتنظر إلى محاسن النساء واتبع الأسواق ونحو ذلك. اتق الله بنفسك أيها الإخوة. إن كثيرا من وسائل اتصال الاجتماعي والإسوء الشديد أصبحت دعوة إلى الضلال والباطل في بعض المواقع وبعض المواقع، شر عظيم. حديث بين الرجال والنساء من أجنبي عنها ليس لها به علاقة، في واسط هذه الأحاديث السيئة التي تهول المعاصي وذل الوصول إليها، فلنتقي بأنفسنا ولنتبادل ما حرم الله علينا، ولا نشتغل بأحد الباطلة ولا بهذه الترهات ولا بهذه المواقع التي تشغلنا عن ديننا وتفسد قلوبنا وأعمالنا. فلنتق الله بأنفسنا ونحافظ على ما حرم الله علينا، ونجتنب ذلك، ولنبتعد عن كل سبب وسيلة تفضي بنا إلى ما حرم الله علينا، لأن الواجب أن تقوى الله في أنفسنا. أسأل الله يحفظني ويحفظ الإسلام ويثبتني وإياكم عليه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذنه، إنه على كل شيء قدير. واعلموا رحمكم الله أن أحسن حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمام المسلمين لطاعتك. اللهم وفقه لطاعته، واعنه على كل خير، إنك على كل شيء قدير. وسدده في أقواله وأعماله، ووفق نائبه لكل خير، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعل تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.